كيشو يا توينز عجوة وشندي حضروا حصريا على موقع يلا بينا. شايفك الان عامل لك حرقان كله هيتهان بدا العرض الان كلها بتطير في الجو هتاخدها في وشك ملو انت اللي نكشت العو في حضوري تركنوا على جنب اولى هادي بعدهم من قصادي عشان ما فيش حد حمل في الحته دي اصلا نادادي وفيكم مش عدادي واللي جاي غش مش هلعب حد تاني مش جديد اني ماشي في الوريد والمفيد انك انت جاي في سيد لو تزيد هديهالك بالعريض انت شغلك شفي شفي هويتك بس تاني حاسك جلوين لفيت ورجعت انت اتشنكلت بقيت مردوم وواع لو هخبطك اصيطة انا على كتفي النطاطة تيجي في جولة هكسرك المهنة ترزي هخيطة كله صمتان يسند ضهر ويحضن وتحدث باسم العظمة جالك يا عضمضم الدنيا مش هتسعنا صحنا مش هنغمرم بضربة واحدة انت وقعت سقطت الارضا عايزك تبص فوق لو حبيت تشوفني رجولة مصري والستايل اوروبي عايز تصيط تيجي جنبي تيجي قربي ابد شيت ولا قائد ما اتولدش جندي في اي مكان موجود جايز بطل استقبل مني بارود عفريتي حضر في نص الشبكة بشوط انا الخطر يا عيال نايتي وبسكوت لما باجي برنك فكرني بنفسك قولي اسمك انا سقفتلك على وشك كلم حد يجي يحلك تتكلم في البطولة وانت كومبارس من امتى والهلهولة بيتدخل في النص مفيكش من رجولة غير اسمك كطفش كنت انت لسه بيبي واسمي كدراكس خلي بالك انا معف من خيالك لو عندك واحدة حلوة هتنشقطها لك عارفين تمامك هتقيم مقامك لو قلت اي كلمة نقطع لك لسانك حصرياً على موقع DJ Kimo.com